الكلام فعلا في المسألة الرابعة من المسائل التي تعرضها المصنف، وهي ثمان مسائل فيما يحرم التكسب به، وهي الكلام عن المعاوضة على المني. ذكر المصنف أنه لا إشكال في حرمة بيع المني، معللا ذلك أو مستدلا عليه كونه نجسا وبعدم الانتفاع به إذا وقع خارج الرحم. أقول تعرض الشيخ الأنصاري في هذه المسألة إلى فروع ثلاثة. الفرع الأول بيع المني بعدما خرج من الصلب ووقع خارج الرحم. المسألة الثانية بيع المني بعدما أريق في الرحم. المسألة الثالثة بيع المني أو بيع ما في صلب الفحل من الماء، وهو الذي يعبر عنه بعجيب الفحل ويستخدم بمسألة بالنسبة لفحل الضرار، ويلحق بذلك مسألة إجارة الفحل للضرار. هذه ثلاثة فروع تعرض لها الشيخ الأنصاري. أما بالنسبة للفرع الأول وهو بيع المني بعدما خرج ووقع خارج الرحم، فقد ذكر الشيخ الأنصاري بأن هذا البيع بأن هذا أو هذه العين يحرم بيعها لنجاستها من جانب ولعدم الانتفاع بها. والظاهر أن مراد الشيخ الأنصاري من الحرمة في المقام هي الحرمة التكليفية، مع أنك قد عرفت فيما تقدم أن ظاهر الأخبار وكلمات قدماء الأصحاب في باب المعاملات أن المراد من الحرمة عبارة عن الحرمة الوضعية بمعنى فساد المعاملة. على أي حال هذان دليلان ذكرهما الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف للمنع عن بيع المني، إما أن نقول بأنهما دليلان النجاسة وعدم الانتفاع، أو أن نقول بأن من فعل من الانتفاع يعود للنجاسة كيفما كان. أقول أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو أن المانع عن ذلك عبارة عن النجاسة، فقد عرفت فيما تقدم أنه لم ينهض عندنا دليل معتمد ومعتبر يمكن الاستناد إليه لإثبات المانعية عن إيقاع المعاوضة على النجس، ولذا قد ذكرنا فيما مضى أنه ما لم يقم دليل خاص على المنع من بيع شيء نجس بعينه مقتضى العمومات الواردة عندنا الالتزام بصحة المعاوضة عليه بلا إشكال. ولذلك قول الشيخ الأنصاري بأنه لا إشكال في حرمة بيعه لنجاسته ممنوع. الكلام في دليله الثاني في قوله وعدم الانتفاع به، ما هو مراد الشيخ الأنصاري من عدم الانتفاع به؟ عندنا احتمالان في مراده من قوله عدم الانتفاع. الاحتمال الأول أن يكون مراد الشيخ الأنصاري من عدم الانتفاع المنع عن الانتفاع بالنجس مطلقا، كما لعله ظاهر عبارة التنقيح فخر المحققين في الإرشاد والعلامة كما تقدم الكلام في ذلك. فحينئذ قد يقال بأن المراد من عدم الانتفاع لكونه نجسا لا قابلية فيه للانتفاع، وقد يتصور أن الإجماع الذي حكيناه أمس عن التنقيح وعن فخر المحققين في الإرشاد منعقد على ذلك، أن عدم الانتفاع بهذه الأشياء يعود لنجاستها، والإجماع منعقد على عدم الانتفاع بالنجس. إذن المحتمل الأول أن يكون مراده من عدم الانتفاع عدم الانتفاع بالنجس. الاحتمال الثاني لا، أن يكون نظر الشيخ الأنصاري من عدم الانتفاع أو إرادته من عدم الانتفاع يعني عدم تحقق الانتفاع المحلل خارجا بالمني، يعني أن المالية تثبت للشيء بعد ثبوت منفعة محللة مقصودة له عند العقلاء، والمني لم تثبت له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء بحيث يكون مالا عندهم. فمراده من عدم الانتفاع يعني عدم ثبوت منفعة محللة مقصودة بحيث يعد المني مالا، أو بحيث يعد المني شيئا يبدل بإزائه المال. هذان احتمالان. أما بناء على الاحتمال الأول أن من ساعد من المنفعة به تعود لنجاسته، فقد عرفت أن النجاسة ليست مانعا من الانتفاع وليست مانعا من إيقاع المعاوضة، لأن الانتفاع بكل شيء بحسبه. الانتفاع بما يؤكل يكون في الأكل، والانتفاع فيما يلبس يكون في اللبس، والانتفاع في المني. لا يتصور أن الانتفاع في المني سوف يكون لأجل إيقاع الوضوء به أو لأجل الاغتسال، أو أن الانتفاع في المني يعود لأكله أو ما شابه. سوف يكون الانتفاع بالمني بحسبه، فإذا النجاسة لن تكون مانعا من الانتفاع. وأما إذا كان مراد الشيخ الأنصاري المحتمل الثاني، يعني عدم ثبوت منفعة محللة مقصودة عند العقلاء للمني فالأنصاف أن هذا بحث موضوعي يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والشرائط، إذ أن من الواضح الجلي اليوم في عصرنا أنه يمكن أن يستفاد من المني الملقى خارج الرحم من خلال إجراء التجارب عليه، من خلال القيام بتلقيحه مع بويضة أنثى، من خلال تهذيب النسل وتحسينه، ومن خلال الأمور العديدة، بل من خلال حفظ نسل الرجل حتى بعد موته بمئة سنة، كما يحكى اليوم أنه يمكن أن يحفظ الماء في ضمن له في سموه الحواضن، ما يشنو بعد أن لو التطور على عين، يمكن أن يحفظ الماء وتلقح به زوجته بعد وفاته بسنة بسنتين بثلاث أو ما شابه. فبالجملة إذا كان المناط هو ما تقدم، النتيجة نقول متى ما ثبتت منفعة محللة مقصودة عند العقلاء لا مانع من الحكم بصحة المعاوضة على المني. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني بالنسبة لما يقول الشيخ الأنصاري، تارة هو يبحث الموضوع الواقع أن المني ما مانية باعتبار النجاسة، أو باعتبار أن بالواقع أنه لا يمكن استفادته من حيث النجاسة، يعني إحنا استفادتنا من المني يؤولان بشيء واحد. تارة نقول بأن عنوان النجس ثبتت له منفعة أم لم تثبت يجوز إيقاع المعاوضة عليه، وتارة نقول بأن عنوان النجس ليس هو منشأ المنع، وإنما منشأ المنع عدم ثبوت المنفعة، والمانع من ثبوت المنفعة النجاسة، فرجعنا من جديد للنجاسة. يعني سوف نقول حينئذ بأن ما كانت فيه منفعة بأن كل نجس لن تكون فيه منفعة، هذه النتيجة. فكل ما كان نجسا لا قابلية فيه للانتفاع، قلت أن النجاسة لا تعد مانعا من قابلية الانتفاع. وتارة تقول لا قابلية فيه للانتفاع لا لكونه نجسا، أساسا العقلاء لا يرون مالية لهذا الماء المراق خارج الرحم، لا يمكنهم أن ينتفعون به، ذلك لأن الماء إنما هو عبارة عن أو إنما هو بمثابة البذر الذي يلقى في الأرض فيغرس أو فيزرع، فإذا ألقي الماء خارج الرحم فقد قابليته للنماء، فأي معنى حينئذ لماليته؟ فإذا ما علاقة بالنجاسة، علاقة بنفس المنفعة. أحسن، أقول هذا أمر موضوعي يختلف من له مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. ولذلك قلت في زمننا اليوم لربما يشترى الماء الذي يراق خارج الأرحام وتجعل له مالية، بل لربما يستأجر أفراد لأجل أن يشترى منهم الماء المراق خارج الأرحام ويطلب منهم ويدفع لهم بإزاء ذلك الماء الذي يراق خارج الرحم مالا، فحينئذ له مالية له منفعة. يكفينا أنه وإن كان الفتوى الأعلام أعلى الله مقامه على الماء. الآن من الفوائد مثلا هذا الماء الذي يلقى خارج الرحم، لو كان الإنسان بحاجة إلى إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية في القضايا التناسلية، نفرض أن هذا الإنسان تأخر في الإنجاب أو كان عقيما على سبيل المثال، فلا ريب في أنه بحاجة إلى إجراء، فهو بحاجة إلى إجراء تحليل مثلا لمائه، فهذا الماء الملقى الآن خارج الرحم له فائدة، له منفعة عقلائية أقلا إجراء هذه التجارب لكي يوصل إلى معرفة المرض وعدمه. هذا بالنسبة للفرع الأول. فإذا الماء الذي يلقى خارج الرحم إطلاقا يدور أمره مدار ثبوت منفعة محللة مقصودة، والمنفعة المحللة المقصودة تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر، فلا ريب حينئذ في الالتزام بثبوت المالية عليه. الفرع الثاني الذي تعرضه المصنف بيع المني بعد أن يراق في الرحم. فذكر الشيخ الأنصاري أن الحكم في هذا الفرع هو عين الحكم في الفرع السابق، إذ يلتزم هنا أيضا بعدم جواز إيقاع المعاوضة على المني الذي يراق في الرحم، كما قلنا هناك في المني الذي يراق خارج الرحم بعدم جواز بيعه، نقول في المقام أيضا. وعلل الشيخ الأنصاري حرمة بيع المني الذي يراق في الرحم فقال لأن المشتري لا يتحقق له منفعة من هذا الماء الذي أريق في الرحم، وذلك لأن الولد تابع للأم في الحيوانات وتابع للأبي في الإنسان، فمقتضى ذلك إذا أراق هذا الرجل ماءه في هذه الجارية مثلا، فحينئذ إذا أنجبت الجارية لن يكون الماء، فلن يكون الولد تابعا لمشتريها، وإنما سيكون الولد تابعا لبائعها، فهذا الماء المراق في رحم الجارية لم يدخل في فائدة المشتري حتى يدفع المشتري بإزائه مالا. صار واضح؟ المثال لو أن شخصا استأجر رجلا اشترى منه ماءه لكي يريقه في رحم هذه الجارية، فهذا الولد الذي سوف ينتج من الجارية سوف يكون تابعا لمشتري الماء المالك للجارية، أو سوف يكون الولد للفراش، يعني سوف يكون الولد تابعا لصاحب الماء. خب فيقول الشيخ الأنصاري الأمر كذلك، يقول ليس الماء ها هنا بمنزلة البذر الذي يغرسه الرجل في أرض شخص ليست ملكا له، في أرض شخص أجنبي أو في أرض ليست ملكا له، فيكون الثمر حينئذ لصاحب البذر وليس لصاحب الأرض إلا الأرش. يقول فرق بالنسبة للولد يكون تابعا للأب وليس تابعا، أو يكون تابعا للإنسان أو ما شئت فعبر، فهناك فرق بين المقامين. بخلاف الأرض إذا زرع مثلا غاصب غصب أرضا وزرع فيها زرعا يقولون بأن الثمرة أو الزرع يكون للغاصب مع أن الأرض لمالكها، أما بالنسبة للماء يقولون بأن الولد تابع إلى حفظ له الحيوان تابع إلى الأب وليس تابعا لصاحب الماء، ففرق بين الأمرين. هكذا علل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. يعني خلاصة تعليل الشيخ الأنصاري بأن المني لا قابلية فيه للتملك، لما لم يكن المني فيه قابلية التملك فبالتالي لا يمكن الالتزام بجواز بيعه، ومنشأ عدم قابلية المني للتملك تعود للنجاسة، فالكلام حينئذ الكلام في سابقه فلا نعيد. الحيوان شيخنا شلون؟ انا عندي شاة وانت عندك صاحب الفحل. جينا الفحل الثالث. اللي ما دخلنا فيه؟ لا. طبعا هناك أدلة أخرى يمكن أن يستدل بها للمنع عن بيع المني في مثل هذا الفار، هو مني الإنسان مثلا، فقد يقال بأن المانع عن جواز إيقاع المعاوضة على المني في فرعنا هذا النجاسة، وقد عرفت جوابه غير مرة، قد يتمثل أيضا في المنع عن إيقاع المعاوضة بجهالة المبيع بحسب المقدار، فتكون المعاملة حينئذ معاملة غررية، لأنه من الشرط من الشروط المعتبرة عندنا في صحة المعاملة أن يكون المقام مع أن يكون العوضان معلومين بالنسبة للمتبايعين، ونحن لا نعلم مقدار المني الذي سوف يباع، لأن هذا الرجل الذي سوف يقدم لزيد منيه كم مقداره، كم سعته، كم حجمه، كم كم إلى آخره، فتكون المعاملة غررية. يمكن أن يجاب عن هذا الشيء بأن الجهالة التي توجب بطلان البيع متى إذا كان هناك اتفاقا بين إذا كان هناك اتفاق بين المتبايعين على كمية محددة، يعني مثلا كمية الشيء أريد منك مثلا كيلو، فلو بعتني أقل من الكيلو بحيث اختلفت له الكمية فلا ريب في أن القيمة ستختلف حينئذ باختلاف الكمية. بالنسبة للمني ليس الأمر كذلك، أما لم يكن الأمر كذلك في المني لأن الولد يكون جزء صغير منه والباقي يكون هدرا، فلا قيمة حينئذ للكمية ولا نظر ولحاظ حينئذ للكمية لكي يقال بأن المعاملة تكون معاملة غررية فيلزم من ذلك البطلان. يقولون أيضا بأن من الأمور التي تلزم أو تدعو إلى الالتزام بالبطلان عدم قدرة البائع على تسليم المبيع، فبالتالي لا يقع البيع. يمكن أن يجاب بأن المعتبر هي القدرة العرفية، والقدرة العرفية تتحقق إما بكون الحيوان لو كان المني مني حيوانا تحت يد المشتري، أو بأن الإنسان هو الذي يقدم معه متى ما طلب منه. فضلا عن مسألة يمكن أن نضيفها أنه لربما يخشى تلف هذه المادة، اليوم هناك حافظات أو حاضنات يمكن أن تحفظ هذه المادة سليمة دون أن تصاب بأي شيء من قريب أو بعيد. النتيجة أيضا لا معنى لأن يقال حتى في الفرع الثاني وهو بيع المني بعدما أريق في الرحم سواء كان ماء رجل أم كان ماء حيوانين أنه ممنوع، بل الصحيح الالتزام بالصحة. الفرع الثالث والأخير في هذه المسألة بيع عتيد الفاحل، بيع ما في صلب الفحل من الماء وإجارة، وهو المعبر عنه بعتيد الفحل وإجارة الفحل للضراب. في البداية أشير إلى معنى العتيد لعلكم مثلا من شباب متطورين فما لحقت على القضية، أشير فقط إلى معنى العتيد. في نهاية ابن الأثير عتب الفحل ماءه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعتبه أيضا ضرابه، يقال عتب الفحل الناقة يعتبها عتبا إلى أن قال يقال لكراء، وقيل يقال لكراء الفحل عتب، وعتب فحله يعتبه أي أكراه. في مجمع البحرين عتيب الفحل أجرة ضرابه، ومنه نهي عن عتيب الفحل، وعتيب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، يقال عتب الفحل الناقة يعتبها عتبا ولم ينه عن، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة من خصمه. في لسان العرب العتب طرق الفحل ضرابه، العتب ماء الفحل، العتب الولد، العتب الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، يقول عتب فحله يعتبه أكرام. قبل أن أشير إلى الحاصل من هذه الكلمات أحب أن أشير لنكتة، إذا تأملت لو كنت تسمعوني وقت اللي أقرأ كلمة اللسان لاحظوا أن اللسان أشار إلى جميع الاستعمالات لسان العرب الواردة في الكلمة ولم يشر إلى منشأ الاستعمال أو أصل الاستعمال، وهذه نقطة مهمة جدا جدا في الرجوع لكلمات اللغويين. يعني مجرد إذا عرفنا من ديدن هذا اللغوي نقل الاستعمالات وليس الإشارة إلى أصل الاستعمال يصعب المراجعة له في بيان المراد من اللفظ كيفما كان. الحاصل من هذه الكلمات هو أن المراد من العتيب أو من عتب الفحل بيع الماء قبل خروجه من الفحل، وإن كان يطلق هذا المعنى أيضا على نفس عملية الضراب والأجرة والثمن لهذه العملية سواء للماء أو لعملية الضراب كيفما كان. مقتضى عمومات العقود، وفوق العقود أحل الله البيع جارة عن تراب، والالتزام بصحة المعاملة على بيع عسب الفحل وهو ماء الفحل في صلبه قبل أن تخرج فضلا عن إجارته. هل هو الماء أو هو الضار من نفس له ملاحظة الكلمات أن المراد من عسب الفحل عبارة عن ماء الفحل قبل خروجه منه وإن كان يطلق لكن إطلاقه على غير ذلك مثل العملية نفسها أو على أصل الإكراه إنما هو إطلاق بالمجاز وليس إطلاقا حقيقيا. خب أقول بعد ذلك بأن مقتضى الأدلة عمومات الموجودة بأيدينا هو الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على حسب الفحل. نحتاج في رفع اليد عن هذه العمومات إلى دليل ولذلك إن دل عندنا دليل فحينئذ نلتزم به وإلا فلا. مع ملاحظة أن الأصل الأولي في المعاملة كما قلنا غير مرة عبارة عن الفساد. الأصل الأولي في المعاملة عبارة عن الفساد وذلك يعني عدم ترتب الأثر من النقل والانتقال. مقتضى العمومات التي ذكرت تكون حاكمة أو واردة على الأصل الأولي ولذلك إن تم عندنا دليل من خارج على المنع عن بيع عسب الفحل فبها وإلا بمقتضى العمومات سوف نلتزم أيضا بجواز ذلك. فالبحث إذن في محاولة إيجاد دليل يدل على المنع عن إيقاع المعاوضة على حسب الفحل. استدلوا للمنع عن إيقاع المعاوضة على حسب الفحل بعدة أمور منها قالوا بأن هذا نجس والنجس لا مالية له فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه وقد عرفت غير مرة جواب هذا الدليل. تعرف حتى أن مو مثلا النجس أن هذا حين الأسف في ظهر الفحل وليس مجاز. هذا الآن يأتي أيضا من الكلام. خب الأمر الثاني الذي ذكروه في المقام قالوا بأن هذا الأمر ليس له لا قيمة ولا مالية ولا ريب أن المعاملات تدور مدار ثبوت القيمة والمالية فما لا مالية له أو لا قيمة له لا يمكن إيقاع المعاوضة عليه وصغراه حسب الفاحل. يمكن أن يجاب بأن ملاك مالية الأشياء إنما هي رغبات الأشخاص فيها يعني متى ما كان للشخص رغبة في شيء بحسب حاجاته الفعلية العقلائية بحيث يبذل الماء بإزائه تثبت له المالية. ولذلك يمكننا أن نقول بأن ضابط ثبوت المالية للأشياء عبارة عن وجود رغبة الشخص فيه بسبب حاجاته الفعلية العقلائية ليبذل الماء بإزائه. متى ما انطبق هذا المفهوم قلنا حينئذ بأن هذا الشيء ثبتت له المالية ولا ريب في أن عسب الفحل من الأمور التي يرغب فيها الأفراد حيث أن لهم احتياجات بالنسبة إليها لا أقل لإنزائها على بهائمهم وهذا يستدعي أنهم يبذلون الماء بإزائها وهذه الرغبية لا ريب في كونها رغبة عقلائية إذ أن العقلاء يرون أن هذا أمر مطلوب. مبدأ عقلائي عقلائي ولذلك قد يكون مثلا الآن أنا قد يكون عندي خطي الآن أنا رجال عندي الورقة كاتبتها بخط المبارك مثلا الله اختارني انصفيت أنا من هالدنيا ولله الحمد اشتكت الدنيا مني أقول لا ريب هذه الورقة مملوكة مثلا عند الشيخ لا ريب أن أولادي يبذلون بإزاء هذه الورقة المشتملة على خط المبارك مئات الآلاف لأجل أن يحصلوا عليها. عند العقلاء ما في فرق بين الاثنين. لا مرادنا دائما وابدا كلامنا في العقلاء كلامنا في الدائرة العقلائية. القيمة عند أولادي وليس قيمة عقلائية يعني الآن الحين هذا خط المبارك أنا زي خرابي شمين يسار أنت لو جئنا لك قلنا لك تفضل ادفع بإزاء هذا الخط تومان تقبل أن تدفع بإزائه ثمان؟ لا يقبلون. لو كان خطي خطا متميزا مثلا بالخط الناسخ أو بخط ماجي الرقعي من عصر النبي صلى الله عليه وآله هذه قيمة عقلائية مو لأن خطي في ملاحظة نوعية الخط والمدة الزمنية. أما أتكلم عن خطي أنا قاعد الآن إياك وقعت على هالورقة بتوقيع الشريط طلعت من باب المدرسة مسوي لي عملية اغتيال مت هذه الورقة تمت عندك الآن عرضت هذه الورقة في عملية شنو في المزاد العلني، أولادي يدفعون بإزاء هذه الورقة مئات الآلاف. زيد الشيخ يرى أصلا الإقدام على إشراء هذه الورقة المشتملة على التوقيع المبارك لجنابي يرى أنه معاملة عقلائية أو معاملة سفهية؟ يرى أن هذه معاملة محترمة؟ لا، يرى أنها مطلقا معاملة سفهية. أولاد يحترمون عندهم رغبة بهذه. يرى معاملة سفهية ما معاملة عقلائية. إذا ستذكروا مثل جاء المشاهد فلا ريب حينئذ الالتزام بمؤسسة. ليش ما اريد العرف؟ شيخنا لماذا لا اريد ان اقرر العرف؟ العرف يختلف من مورد لاخر. زين، فان كان يعني النسبة بين العقلاء والعرف، النسبة بين العقلاء والعرف نسبة العموم الخصوص المطلق، لان العقلاء عام، فربما يكون شيئا عند عرف لا مالية له، عند عرف اخر له مالية. المدار على المنشأ العقلائي، المرتكز العقلائي، ولا ريب أن عرف كل بلد هم عقلاءه، فلا مانع من الالتزام إليه في الجملة، لا مانع. على أي حال، مثلا هذا من الأدلة. دليل ثالث ذكروا، قالوا بأن هذا العشيب الذي يباع في صلب الفحلي مجهول، ومقتضى كونه مجهولا يمنع ذلك من صحة المعاملة عليه. وقد عرفت قبل قليل الجواب عن مثل هذه الدعوة، فلا حاجة للإعادة. النتيجة التي نصل لها أنه لا ريب ولا إشكال بناء على هذا بالالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على عشيب الفحل وبجواز إجارته. عمدة ما كان قد يتمسك بالأخبار المانعة الدالة على عدم جواز بيع عتيب الفاعل، وهذا وظيفة. هل يستفاد من هذه الأدلة عدم جواز إيقاع المعاوضة على بيع عتيب الفاعل أو لا يجوز؟ يكفيكم مراجعة مصباح الفقاهة سيد الخوي قدس سره الشريف، أو مراجعة كتاب الأستاذ دامت أيام بركاته إرشاد الطالب الشيخ التبريدي أطال الله بقاء. لاحظوا النصوص هناك متعرضة، ولا بأس لو تحاولوا تلاحظون النصوص سندا ودلالة، ولو قبلتم تنقلوا كلام سير الخوي ما عندي أي ممانعة. المهم أنكم لاحظوا هل أن هذه الأدلة تفي لتحقيق هذا الغرض والوصول لهذه النتيجة أو لا. النصوص الخاصة تمسكوا بأدلة مانعة تدل على عدم جواز إيقاع البيع على عتيب الفاحل، عندهم في المقام أربع روايات استدلوا بها تدل على المانع، وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدل على جواز التكسب ببيع عتيب الفاحل. لاحظوا هل أن الروايات الدالة على المنع تامة سندين ودلالة، و الروايات الدالة على الجواز غير تامة، أو أن الروايات الدالة على العدم غير تامة والدالة على الجواز تامة؟ النسبة بين الروايات هذا لاحظوا المعنى، هذا المعنى. على أي حال، كيف ما كان هذا بالنسبة إلى الكلام في المسألة الرابعة لعله بلي وما يتعلق بها. الكلام بعد ذلك في المسألة الخامسة، وهي من أمهات المسائل إنصافا، مسألة بيع الميتة. فالكلام في هذه المسألة، ذكر الشيخ الأنصاري قد طلع نفسه الطاهرة أنه يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة مما له نفس سائلة. بنى الشيخ الأنصاري بداية المنع عن المعاوضة على الميتة أو صحة المعاوضة على الميتة بناه على مسألة جواز الانتفاع بالميتة وعدمه. فإذا ثبت للميتة منفعة حينئذ يقال بعدم جواز يقال بجواز المعاوضة عليها. إذا لم يثبت للميتة منفعة يقال حينئذ بعدم جواز المعاوضة عليها. وقد ادعى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة أن النصوص، يعني دليل الشيخ الأنصاري هو أو قول مختار الشيخ الأنصاري عدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، وذلك لأن الميتة لا منفعة فيها، واحد، مضافا إلى ذلك أن ما لا منفعة فيه لا تثبت له المالية، اثنين، نتيجة أن بذل المال بإزاء الميتة أكلا للمال بالباطل، فيثبت حينئذ عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها. أو يمكن أن يقال أن الميتة لا مالية لها لكون ثمنها سحتون، وقد عرفت أن السحت مما يحرم له أن السحت عبارة عن حرام. تنفيح الحق في المسألة أو تنفيح المسألة أن يقال ينبغي البحث انصافا في مسألة الميتة في نقطتين. لو أردت أن تبحث مسألة الميتة كبحث متكامل ينبغي أن يبحث موضوع الميتة في نقطتين، هذه كمنهجية. لاحظوا أنتم كلمات القوم لتجدوا أن هذا البحث عرض بهذه الطريقة أو لا. النقطة الأولى، ينبغي البحث أولا حول الميتة هل لها قابلية الانتفاع أو لا، ونحضر البحث ما دل النصوص ودلالتها على هذا الأمر. هل دلت النصوص على حكم الانتفاع بالميتة أو لا، يعني نبحث النقطة الأولى في حكم الانتفاع بالميتة بملاحظة النصوص. النقطة الثانية، نبحث في حكم بيع الميتة وحكم بيع أجزائها النجسة، هذان الأمران. طبعا احنا حذرا من إطالة البحث، لكن اللي منكم يبغى يشتد بحث يقدر يشتد بحث في المسألة. أما بالنسبة للأول وهو حكم الانتفاع بالميتة، لا ريب أن مقتضى أصالة الحلمية والإباحة وجواز الانتفاع بكل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فتدل على قابلية الانتفاع بكل شيء. إنما الكلام في كلمات أصحابنا، أصحابنا في المسألة على قولين، يستفاد من كلمات بعضهم حلية قابلية الانتفاع بالميتة، ويستفاد من كلمات بعضهم عدم قابلية الانتفاع بالميتة. ومنه تعرف أن قول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة بالإجماع أو نقله الإجماع على عدم قابلية الانتفاع بالميتة لو قيل كما في بعض الحواشي غير تام، لأن المسألة ذات قوله. كيف ما كان يمكن أن تستعرض عدة أدلة للحديث عن مسألة بيع مسألة الانتفاع بالميتة، ما يهمنا النصوص، لأن الشيخ الأنصاري قال بأن الأخبار قد دلت على عدم الانتفاع بالميتة. أقول الأخبار عندنا على طائفتين، طائفة الأولى ما دل على المنع من الانتفاع عن الميتة، وهي عدة أقسام ثلاثة، ما دل على حرمة الانتفاع من الميتة مطلقا، اثنين، ما دل على حرمة الانتفاع بجلد الميتة، ثلاثة، ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة في اللب سواء في الصلاة أو في غيرها. هذه ثلاث طوائف من أو ثلاثة أقسام من الطائفة الأولى. أنا أنقل رواية واحدة فقط في المقام تبركا، خبر علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة، فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. فقال عليه السلام تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة. طبعا عندنا روايات تمثل تارة أنها لميمونة، وتارة أنها لسودة، وتارة أنها لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله. وعلى أي حال الاختلاف في صاحبة الشاة ليس ضارا بأصل القضية وصدورها، سواء كانت ميمونة، سواء كانت زمعة، سواء كانت زوجة من زوجات النبي، نتيجة واحدة لا يفرق. لا، هذا لا مفخرية له في الحب، بعض الخصوصيات إذا كانت لها مدخلية في الحكم الاختلاف فيها موجب للإشكال في دلالتها. أما بعض الخصوصيات الجانبية مثلا يجي يستفتي الإمام، ما تقول في رجل شك بين الثالثة والرابعة في صلاة الظهر في المسجد في أول الوقت وكان لوحده في صلاة فرادى كذا كذا؟ فتلاحظوا هي اللي دخيل في الحكم كونه في صلاة فرادى أو في صلاة جماعة ده. أما أن في المسجد أو في البيت، كون رجل أو كون امرأة، كونه منفردا في المسجد أو كونه مع غيره، كونه في أول الوقت أو كونه في آخر الوقت، كلها هذه خصوصيات لا علاقة لها بأصل الحكم، فبالتالي لا يترتب لها، لتختلف الروايات ولتضطرب في هذه الخصوصيات. أما لو كان الاضطراب فيما له دخل في الحكم فحينئذ هذا سوف يدعو إلى التوقف أو عدم اتضاح الظهور الذي سيترتب عليه مقام الاستدلال. صار واضح. فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت الشاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. دلت على أن الميتة لا يمكن الانتفاع بها مطلقا. عمدة ما كان ذي الرواية عندنا فيها مناقشة سندية، حيث أن الرواية مروية عن علي بن أبي المغيرة. علي بن أبي المغيرة فيها نقلين، تارة ابن المغيرة تارة ابن أبي المغيرة. إذا كان المراد بها علي بن المغيرة فلا يوجد طريق لتوثيقه إلا تفسير علي بن إبراهيم. إذا كان المراد منها علي بن أبي المغيرة فقد يوثق، لأن العلامة فهم من عبارة النجاشي في حق ولده وثاقته. على أي حال البحث في سندها موكول إليكم. هذا بالنسبة إلى ما دل على عدم قابلية الانتفاع بالميتة مطلقا. بعض الروايات دلت على عدم قابلية الانتفاع بجلد الميتة، بعض الروايات دلت على عدم قابلية الانتفاع بالميتة في خصوص اللب. في خصوص اللب طبعا لا يوجد في المقام تنافي، يعني ليس المقام مقام تعارض ليقال بحمل المطلق على المقيد، لأن جميع الروايات مثبتة، وبما أن الروايات كلها مثبتة فلا مانع حينئذ من الالتزام بالطوائف الثلاث. صار واضح؟ مع ثمانية الروايات سندا نتكلم. مقابل هذه الروايات اللي يريد يتمسك بها الشيخ الأنصاري بأنه دلت الأخبار على عدم قابلية الانتفاع، عندنا من الروايات ما يدل على قابلية الانتفاع بالميتة، وهي رواية الصيقل. رواية الصيقل التي دلت على قابلية، طبعا عندنا أكثر من رواية، عندنا موثقة سماعة دلت على قابلية الانتفاع بالميتة. سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرة أو الغرة، فقال العفو الثاني، سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخ فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل. هي ظاهرة في الكراهة يعني، فتدل على قابلية الانتفاع بالميتة لأنه سأل عن الكيمخ وعبر عن له جلد الميتة، وإن كانت خاصة بجلد الميتة، يعني أن الانتفاع ليس بمطلق الميتة وإنما بجلدها المقيد بكونه مملوحا. كما يقول وخر عنه أفضل، يعني يقول بأن النجس أفضل وخر عنه، فدل على الطهارة. على الطهارة؟ إيه؟ خلل في خلل من جهة شنو؟ خلل في الدلالة، لأن الميتة نجس لا إشكال فيه، لأن نيجي بالرافض ووالك عدل عن أنه نسم طاهر مونس لأنه أفضل مكروه. هذا إذا حملنا على أن المراد إن لم تمسه فهو أفضل على الطهارة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه التقية منافية لما عليه أصول المذهب في النجاسة الميتة، زين فتحمل على التقية. أما لو قلنا أن مراده إن لم تمسه فهو أفضل، يعني الانتفاع به مو المراد به طهارة ونجاسته. المنطق على المس واقع. لا. بالعكس. لأن المس هو وين يروح؟ لأن المس مقصود في انتفاع. سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخ فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل. رخص فيه استخدام الجواز. دع الجواز، وإن لم تمسه فهو أفضل، فيدل على أنه طاهر. خلل في المس. على أي حال أقول أسلم إياكم، إذا قلنا بأن المراد في إن لم تمسه أصلا معاملته معاملة الطاهر، فهذا يدل على طهارة الميتة بدبغها بعد بدباغة البيت طهارتها بعد الدبغ، وهذا خلاف أصول المذهب. فأسلم إياكم أنها تحمل على التقية. أما إذا قلنا أن المراد إن لم تمسها فهو أفضل، إشارة إلى أنه الترخيص في أصل الانتفاع يجوز لك أن تنتفع به لكن الأحسن لا تنتفع به، فحينئذ لا إشكال في دلالتها على المدعى. عندنا مقابل رواية سماعة عندنا له خبر الصيقل الدال على له قضية الانتفاع، ما بقرأ لأني بقرأ في النقطة الثانية. فإذا النتيجة التي وصلنا لها أن دعوة الشيخ الأنصاري بأن الأخبار دالة على عدم الانتفاع لعبارة مقدمة أولى أو دليل مستقل دالة على عدم قابلية الميتة للانتفاع بها انصافا في غير محلها، لأنه لا أقل من أن الروايات التي دلت على عدم الانتفاع معارضة بالروايات التي دلت على الانتفاع، وعندها إما أن يجمع بين الطائفتين بحمل ما دل على عدم الانتفاع على الكراهة أو أن يتساقط فنرجع حينئذ للعمومات، ومقتضى العمومات أو السيرة العقلائية قابلية كل شيء لأنه مقتضى الأصل الأولي قابلية كل شيء للمنفعة. النتيجة أننا نصل إلى إمكانية الانتفاع بالميتة، هذه النقطة الأولى التي ذكرها الشيخ وهذا الكلام فيها. كلامنا بعد ذلك في النقطة الثانية وهي المهمة فعلا في البحث، وهي مسألة حرمة بيع الميتة. التزم الشيخ الأنصاري كما قل بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة. قبل أن أرجع أكرر دليل الشيخ الأنصاري في عدم المعاوضة، قالوا بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، استدلوا على ذلك بعدة أدلة. من الأدلة التي استدلوا بها قالوا الإجماعات المدعاة في المقام المنعقدة على عدم جواز بيع الميتة، أو الشهرة المحققة التامة المدعاة على عدم جواز إيقاع بيع الميتة، الإجماع أو الشهرة دالان على المنع من جواز المعاملة أو بيع الميتة. لا يخفى أن مثل هكذا إجماع وشهرة لا يمكن أن نستند إليه في مقام الإفتاء، لما هو المعلوم عندكم من أن الإجماع فضلا عن الشهرة إن لم يكن مدركيا فلا ريب احتماله، خصوصا مع وجود مستقل له الأدلة التي يمكن أن يستند إليها، فيصعب الالتزام حينئذ بمثل هذا الوجه. دليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، قالوا بأن المسلمين متفقون على نجاسة ميتة ما لا نفس ميتة ما له نفس سائلة، فحينئذ تشملها الأدلة العامة التي دلت على المنع من بيع النجس. وقد عرفت جواب مثل هذا الدليل فيما تقدم فلا نعيد. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو دليل الشيخ الأنصاري بملاحظات. الشيخ الأنصاري قال بأنه لا دلت الأخبار على عدم جواز الانتفاع بالميتة، واحد، ومقتضى عدم جواز الانتفاع بالميتة سقوط الميتة عن المالية عند المتشرع المتعبدين بالشرع، وذلك لأن مالية الأشياء تدور مدار الانتفاعات الحاصلة منها، فإذا لم يكن الشيء مالا صار أخذ الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل، والميتة ليست مالا لإسقاط الشارع ماليتها من خلال النصوص التي دلت على عدم قابلية الانتفاع بها، فيكون بيعها أو أخذ الثمن بإزائها أكلا للمال بالباطل. صار واضح استدلال الشيخ؟ هذا يمكن أن يجاب عنه بأن أولا مقتضى الأدلة جواز الانتفاع بالميتة، ولا أقل بعد تساقط النصوص نرجع إلى الأصل الأولي الدال على حلية الانتفاع بالأشياء، حينئذ قابلية الانتفاع بالميتة، هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال بأن الآية القرآنية وهي إلا أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بأن مدعى الشيخ الأنصاري أنه أكل للمال بالباطل يبتني على كون الباء في كلمة بالباطل للمقابلة، أما بناء على ما ادعيناه فيما سبق من أن الباء في قوله بالباطل للسببية، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل بالأسباب الباطلة من قمار سرقة أو غير ذلك، فلا نظر لها حينئذ لماهية العوضين وأن لها مالية أم لا، تكون الآية أجنبية عن المدعى أساسا لكي يتم بها الاستدلال. لكي يتم بها الاستدلال إما أن هذه المقابلة دعوة الشيخ إلا أن تكون تجارة عن تراب لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، مقتضى المقابلة بين الآيتين أن هناك له أخذ المال إما بالباطل أو بالتجارة عن تراب. نحن نقول لا، ليس المقام مقام مقابلة وإنما المقام مقام سببية، فلا تكون دالة على ذلك أصلا. فالأنصاف أن أصل دليل الشيخ الأنصاري المعتمد على عدم قابلية الانتفاع بالمثل النصوص بعد إسقاط الشارع المقدس ماليتها، فيكون أخذ المال بيزايا أفلا للمال بالباطل في غير محله، فضلا عن أنه يمكن أن يقال بأنه قد نجد شخصا يرغب في الميتة فيجوز بيعها له حينئذ، ذلك لأنه كما نعلم أن المعاملات ليست إبداعا للشارع المقدس واختراعا منه، وإنما المعاملات أمور عقلائية دور مدار ما يخترعه العقلاء رفعا لحاجاتهم، ولذلك قلنا بأن مناط المالية عبارة عن حاجة الإنسان وبذله. ربما نجد إنسانا يرى العقلاء كونه محتاجا لهذا الشيء فيروا إمكانية بذل المال بإذا ذلك الشيء فتثبت المالية. بعبارة أخرى مجرد دعوة إسقاط المالية إنما هي قضية متفاوتة من فرد لآخر أو من وقت لآخر. الدليل الرابع الذي يمكن أن يذكر وهو أقوى الأدلة التمسك بالنصوص اللي أشار له أيضا الشيخ أنصاري، وهو ما ورد من كون ثمن الميتة تحسن. ذكر الشيخ الأنصاري رواية السكوني، خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحق أجر الكاهن. باب الخامس من أبواب ما يكتسب به، حديث خمسة. طبعا أكو كلام لنا في هذه الرواية سندا ودلالة، حيث أن السكوني لا طريق لتوثيقه إلا من إسناد تفسير علي بن إبراهيم أو عبارة الشيخ الطوسي في العدة، وكلاهما غير تام. والنوفلي لا طريق لتوثيقه إلا تفسير علي بن إبراهيم أو رواية الأجلة، وكلاهما غير تام، فالرواية سندا ساقطة. تقريب دلالتها تعتمد على أساس، طبعا قد يقال بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور للإجماع المدعى في المقام لا يخفى ضعفه، إذ أن تعدد الأدلة الموجودة في البيت تجعلنا لا نحرز استناد مشهور الأصحاب لمثل هذه الرواية، مما يعني أن الرواية لا يتحقق فيها الجبر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على كون الظاهر من لفظة السحت متى ما أطلق دون ما قرينة والحرمة، فتكون الرواية حينئذ دالة على الحرمة. سيتم الاستدلال انصافا إلى هنا. مقابل هذه الرواية الروايات التي دلت على جواز المعاملة على الميتة، وهي رواية الصيقل، خبر الصيقل وولده. وظيفة عندكم ملاحظة السيد الإمام في سند هذه الرواية وملاحظة الشيخ التبريدي في سند هذه الرواية كيفية قبول هذين الكلامين أو رفضه. قال: كتبوا إلى الرجل عليه السلام، جعلنا الله في ذلك. سيد الإمام الجزء الأول صفحة 49، والأستاذ دامت أيام بركاته في إرشاد الطالب الجزء الأول صفحة 24. جعلنا الله في ذلك، إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، يحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا. وفي الميتة شراء عملها شراؤها بيعها مسها، ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا. لاحظوا كل الأمور التي ذكرها دخيلة في السؤال وبالتالي دخيلة في الجواب. هنا لو كان في البين اضطراب يكون مانعا من الالتزام بضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة وكتب إليه جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اتخذوها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحمها؟ فكتب عليه السلام لا بأس. من الواضح هذه الرواية اجعل ثوبا للصلاة يعني لا مانع دلالة بعد إن لم يكن بالنص بالمفهوم لا مانع من الالتزام ببيعها وشرائها وعملها ومسكها بالأيدي والثياب عمدة ما كان يجعل ثوبا للصلاة بلحاظ النجاسة. فتكون الرواية حينئذ دالة على جواز إيقاع المعاوضة على الميتة. من هنا قال فقيه الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة تبعا للفقيه المحقق الشيخ السبزواري في كفاية الأحكام أن المسألة لا تخلو عن إشكال. الحكم بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الميتة لا يخلو عن إشكال. جواب الشيخ الأنصاري عن رواية الصيقل وولده يأتي عليه الكلام إن شاء الله أطفق. لا إشكال شوية مو زايد. لا إشكال في حرمة بيع المني. هذا الفرع الأول وهو عبارة عن بيع المني بعدما أريق خارج الرحم. إذا أسرع في الكلام وفهمي. لا إشكال في حرمة بيع المني وذلك لدليلين: الأول نجاسته وعدم الثاني وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم. خب قلت بأن عدم الانتفاع به قد يكون معللا بالنجاسة فيكون حينئذ ممنوع عنه، وقد يكون معللا لعدم ثبوت فائدة محللة له. لأن قلت عدم الانتفاع يوجد احتمالات، قد يكون لعدم وجود منفعة محللة له، وقلت بأن هذا بحث موضوعي يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والشرائع، فلا يمكن الجزم بقول مطلق. ولو وقع فيه في الرحم فكذلك، ذا الفرع الثاني، يعني أيضا لو وقع المني في الرحم فكذلك نحكم بعدم جواز إيقاع المعاوضة عليه ببيعه. أيضا للتعليل فكذلك أنشأ عدم الجواز لا ينتفع به المشتري. لماذا لا ينتفع به المشتري؟ لأن الولدان ماء الأم في الحيوانات عرفان وللأب في الإنسان شرعان. مو النجاسة عدم قابليته للانتفاع، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم، يعني كان يريد يعلل بأن منشأ عدم قابلية عدم صحة بيع المني بعد وقوعه في الرحم ليس لعدم الانتفاع به، بيرجع إلى النجاسة. ليش؟ لأنه بيقول بأنه سوف يؤول إلى عدم قابليته للتملك. لاحظوا، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لو كان المني فيه قابلية التملك كان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزار. يعني شلون؟ زي ما نسيت، لو أن شخصا غصب أرضا فزرع فيها بذرا، يقولون بأن البذر للغاصب ثم ذات ما كان للمغصوب له صاحب الأرض الأرش نتيجة تكون حفر وما شابه. يقول لو كان المني مما يملك لعمل معاملة البذر، فقيل بأن النماء يكون لصاحب الماء، لكن لأن المني لا يملك قيل لأن النماء لصاحب الأم الحيوان. فالمتعين التعليل بالنجاسة. ما هو منشأ عدم قابلية المني للتملك؟ كونه نجسا. فرجعنا أيضا للنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن، وهو الصحيح بأن النجاسة كما يستفاد من الأدلة إنما هي نجاسة في الخارج، ولذلك لا يقال بنجاسة الدم ولا يقال بنجاسة مثلا له في الأمور الداخلية النجاسة، لا يقال بنجاسة الغائط في الداخل، إنما يقال بالنجاسة إذا خرج ولا علاقة له بالداخل. وقد ذكر العلامة الفرع الثالث وهو بيع عشيب الفحل أو عسب الفحل. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عشيب الفحل وهو ماؤه. بينا من وين جاء الشيخ الأنصاري أن المراد من عسيب الفحل ماؤه في صلب الفحل من خلال مراجعة كلمات اللغويين، وأن الناجم من خلال مراجعة كلمات اللغويين هذا المعنى. وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما جاء في جامع المقاصد وعن غيره أيضا. وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أضلاب الفحول بالجهالة، واحد اثنين، وعدم القدرة على التسليم، وقد استعرضناهما وأجبنا عنهما فراجع. تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب أصحابنا، وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح، يعني أيضا في التذكرة وفي المنتهى والتنقيح الإجماع عليه. وعن الشيخ في رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكية الميتة، ويدل عليه مضاف، يدل على الإجماع، يدل على المنع من المعاوضة أو حرمة المعاوضة على الميتة، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار العامة، تحف العقول والرضا، دعائم الإسلام النبوي. واحد، ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها الروايات، وقرأنا رواية علي بن أبي المغيرة التي دلت على ذلك، منضمة إلى اشتراط وجود المنفعة في المبيع المباحة في البيع. بعبارة أخرى، إن إجراء عملية إن من الأمور المعتبرة في صحة البيع أن يكون المبيع مباحا متضمنا لمنفعة عقلائية، لئلا وإلا إن لم يكن المبيع مشتملا على المنفعة المباحة كان أخذ المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. فإذا هذا هو دليل الشيخ الأنصاري، وقد منعنا من ناحيتين. الناحية الأولى أن مقتضى النصوص قابلية الانتفاع بالميتة، وإن أبيت نتيجة المعارضة فيتساقطان، فنرجع إلى الأصل الأول الدال على حلية الانتفاع بالأشياء. زين، قلنا ثانيا أن بذل المال بإزاء ما لا منفعة فيه لا يكون أكلا للمال بالباطل، لأن المراد من قوله بالباطل الأسباب الباطلة لا المقابلة، فلا تكون الآية مصداقا. إن أبيت عن هذا الدليل، يقول الشيخ الأنصاري، نستدل بدليل آخر، وخصوص أحد دليلنا الثاني على المن أو الثالث على المن، لأن الدليل الأول الأخبار العامة، الدليل الثاني المركب من شيئين، الدليل الثالث عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني الضعيفة سندا بالنوفل والسكوني المعتبرة سندا على رئيس سيد الخوي والشيخ التبريزي. نعم، قد ورد أدلان بناء على ثمانية الاستدلال بما ذكر، هذا يعارض مقتضي موجود مانع، وهو ما دل على جواز إيقاع المعاوضة على الميتة، ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقل قال كتبه. طبعا رواية الصيقل فيها إشكال سندي، منشأ الإشكال السندي أن الصيقل وولده كلاهما مجهولان، فتكون الرواية غير تامة سندين. وقد عرفنا في الأصول أن المعارضة فرع الحجية، لا بد أن يكون الخبر حجة لكي يكون معارضا، ولذا مثل السيد الخوي قدس سره الشريف يكون في راحة عن الإشكال، يقول استكوني ثقة، فروايته التي دلت على أن ثمن الميتة تحتون تامة سندا ودلالة، ما دل على جواز بيع المعارضة يقول باطل أو غير صحيح. ليه؟ لأن الرواية ضعيفة سندا فلا تصلح للمعارضة، فنبقى لا يوجد عندنا ما يمنع عن الإفتاء مثلا بالمن، نقول هكذا مثلا. فلاحظوا كلام الشيخ التبريزي عند محاولة علاج إلى الرواية ليصحح سندها، سيد الإمام عند محاولة علاج إلى الرواية ليصحح سندها، فتصلح للمعارضة حينئذ بما دل على النصوص. كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السلوك، بعد اقرأوها ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون، ولذا قالت الكفاية والحدائق إن الحكم لا يخلو عن إشكال، الكلام في مناقشة الشيخ الأنصاري في رواية الصيقل وولده يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.